غاروا عينان غاروا عينان مع نظمة حيس يضوي وعلى براني يضوي وعلى براني يحبوا الرئيس يحبوا ديناري يحبوا ديناري عشاق الفايس يمو فيراري يمو فيراري ولاد بلايس غاروا عينادي غاروا عينادي مع نظمة حيس يضوي وعلى براني يضوي وعلى براني شيبوا البايضة قلوبنا مرايضة هاتوا الطعم راوي احسن للجام راوي روشو بير راوي نوين الجير راوي الشعب الواسكي الكل راسكي هي مولانا كون معانا سنين صابرين لا من هدانا يحبوك رايا عشق الفضايح نسوى وعشيرة يا لا لا لا لا لا لا يا بوا ماني ناسي يا عمي ماني ناسي عملوها فيا ناس ماني ناسي يا عمي ماني ناسي جرح الماضي حنين أنا منه قاسي ماني ناسي يا عمي ماني ناسي ماني ناسي اللي عملوا فيا ناسي ماني ناسي يا عمي ماني ناسي جرح الماضي يا عمي مدينة مرايضة هاتوا الطعم راوي احسن للجام راوي روشو بير راوي نوين الجير راوي الشعب الواسكي الكل راسكي هي مولانا كون معانا سنين صابرين لا من هدانا يحبوك رايح قدر طايح عشق الفضايح نسوى وعشيرة يا لا لا لا لا لا لا لا يا بوا كيف الحمامة كيف البومة